بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: قال السيوطي في الإتقان: قال أبو المعالي عزيزي ابن عبد الملك المعروف بشيذلة، صوبوا بالذال المعجمة، الصواب بالذال المعجمة كما في كتب التراجم، المعروف بشيذلة بالذال المعجمة كما في كتب التراجم، منها السير، سير أعلام النبلاء السادس عشر 174، السادس عشر 174. قال المعروف بشيذلة في كتاب البرهان: اعلم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما، وكثرة المسمى تدل على شرفه وعظمه. سماه كتابا ومبينا في قوله: حاميم والكتاب المبين. فأما تسميته كتابا فلجمعه أنواع العلوم، ولهذا سميت الكتيبة من الجيش، لأنها فيها مجموعة وتجمع، فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه، والكتاب لغة الجمع، وقال الكتب. وأما المبين فلأنه أبان، أي أظهر الحق من الباطل. وقرآنا وكريما، إنه لقرآن كريم. أما القرآن فاختلف فيه، تقدم معنا، هل هو مشتق أو غير مشتق، وهل هو مهموز أو غير مهموز، والأصح أنه من قرأ بمعنى تلا، فهو قرآن بمعنى متلو. فقال الجماعة: هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله، فهو غير مهموز، به قرأ ابن كثير، وقد تقدم تعريف القرآن. وكلاما، حتى يسمع كلام الله، والكلام فمشتق من الكلم بمعنى التأثير، لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده. ونورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام. وهدى ورحمة، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. أما الهدى فلأن فيه الدلالة على الحق، وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. وفرقانا، نزل الفرقان على عبده، سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل. وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأنه يشفى به من الأمراض القلبية كالكفر والجهل والغل والبدنية أيضا. وموعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وذكرا ومباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. أما الذكر فلما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية، والذكر أيضا الشرف، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لأنه بلغتهم. وعليا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وحكمة، حكمة بالغة، وذلك لأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله، أو لأنه مشتمل على الحكمة. وحكيما، تلك آيات الكتاب الحكيم، لأنه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، وأحكمت عن تطرق التبديل والتحريف والاختلاف والتباين. ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لأنه شاهد على جميع الكتب والأمم السالفة. وحبلا، واعتصموا بحبل الله، لأنه من تمسك به وصل إلى الجنة أو الهدى، والحبل السبب، هو سبب للهداية. وصراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، احتمل أن الإشارة إلى القرآن، ويحتمل الإشارة إلى الإسلام، لأنه طريق إلى الجنة قويم لا عوج فيه. وقيما، قيما لينذر بأسا شديدا، وقولا وفصلا، إنه لقول فصل ونبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأحسن الحديث ومتشابها ومثانيا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. أما المثاني لأن فيه بيان القصص لأمم الماضية فهو ثان لما تقدمه، وقيل لتكرار القصص والمواعظ فيه وهذا أحسن، وقيل لأنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللفظ والمعنى، أحسن شيء القول الثاني تكرر فيه القصص والمواعظ. وأما المتشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. وتنزيلا، وإنه لتنزيل رب العالمين. وروحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه تحيا به القلوب والأنفس. ووحيا، قل إنما أنذركم بالوحي. وعربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وبصائر، هذا بصائر للناس. وبيانا، هذا بيان للناس. وعلما، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. العلم يشمل جميع ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقا، إن هذا لهو القصص الحق. وهديا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كان الأولى أن يذكر الآية الأولى في سورة البقرة الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعجبا، قرآنا عجبا، وتذكرة، وإنه لتذكرة للمتقين والعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وصدقا، والذي جاء بالصدق. وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأمرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومناديا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يحتمل أن المراد بالمنادي الرسول. وبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. ومجيدا، بل هو قرآن مجيد، وذلك لشرفه كثرة صفات الخير والجود والعظمة. وزبورا، ولقد كتبنا في الزبور. وبشيرا ونذيرا، كتاب فصلت آياته، قرآن عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا. وعزيزا، وإنه لكتاب عزيز، لأنه يعز على من يروم معارضته، من يقصد معارضته. وبلاغا، هذا بلاغ للناس، لأنه أبلغ به الناس ما أمروا به وانهوا عنه، أو لأن فيه بلاغة وكفاية عن غيره. وقصصا، نحن نقص عليك أحسن القصص. وسماه بأربعة أسماء في آية واحدة، قال في الحاشية بل في آيتين كما ترى، في صحف مكرمة، هذه آية، مرفوعة مطهرة، هذه آية أخرى. سماه الله عز وجل صحف، وسماه مكرمة ومرفوعة ومطهرة. وأنت لو تأملت في كثير من هذه الأسماء، إنما بعضها أوصاف، أوصاف الله عز وجل يصف القرآن بأنه فيه كذا وأنه فيه كذا. وأخذ بعض العلماء أنها أسماء، والأسماء الصريحة أقل من ذلك. المهم، أسماء القرآن كثيرة، وكلها تدل على معان عظيمة. وكلما كثرت الأسماء كثرة، أو تبين أن المسمى أعظم وأشرف من غيره، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة التفسير، وتبعه فيروزبادي وغيره جماعة في أوائل بصائر ذوي التمييز. إلى هنا، بارك الله فيكم.